ما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟ لا تعجل وانصح حتى لا تقع ما تخالف رأي والديك في نقل أسرارهم للجيران، انصحها وعلمها وخبرها أن هذا لا يجوز وأن عليها السمع والطاعة في المعروف، فأنت تنصحها وهي عليها السمع والطاعة. والوالدان كذلك لا يعجلان في طلب طلاقها وينصحانها أيضا بكلام الطيب ونسوق العسل حتى تزول المشكلة وحتى تستقر الأمور، ولا تعجل في الطلاق لأن هذا مرض يحتاج إلى علاج، فعليك بعلاجها بكلام الطيب ونسوق الحسن والتغيير والترغيب، وهكذا الوالدان يعالجان مع أحفادهم بكلام الطيب ونسوق الحسن حتى تزول المشكلة إن شاء الله وتهدى الأمور وتستمر العشرة بينكم. جزاكم الله خيرا. المستمع بشير مرغني بعث برسالة يقول فيها: لدينا في قريتنا جماعة أنصار السنة المحمدية، أخونا يبدو أنهم من السودان، ولهم مسجد، وفي أذان الفجر يقولون الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، علما بأن المساجد تقولها في الأذان الثاني، وبسؤالنا لهم قالوا لنا هذا هو الأصل، حيث أنهم قدموا لنا الدليل من كتاب زاد المعاد، وقلنا لهم هذا رأي الإجماع كما قال العلماء، فقالوا إذا كان الإجماع مخالف للأصل فلا يتبع. أرجو أن تفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا. ليس في المسألة إجماع كما نعلم، وإذا فعلوا ذلك في الأول أو في الثاني فلا حرج إن شاء الله، المهم أنه لا يكون في الاثنين، يكون في أحدهما حتى لا تنكبس الأمور على الناس، والأفضل أن يكون في الأخير، هذا هو الأفضل، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه في الأخير وهو الأذان بعد طلوع الفجر، وسمي في بعض الأحاديث الأول لأنه أول بالنسبة إلى الإقامة، فلهذا ظن بعض الإخوان من أنصار السنة أن المراد الأول أن يكون قبل الفجر، فليس الأمر كذلك، الأول هو الذي بعد طلوع الفجر سمي أولا لأنه بعده الأذان الثاني هو الإقامة، وهكذا جاء في حديث المحذورة الأول، وأبو محذورة يؤذن بعد الصبح، فسمي أولا في أذانه يعني خلاف الأذان الأخير هو الإقامة، وهكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري رحمه صحيح البخاري أن الأذان الأول هو الأذان الذي بعد طلوع الفجر، من بعده تصلى الراتبة، من بعد الأذان الأول يصلي الراتبة ثم يخرج إلى الصلاة، سمته أولا لأن بعده الأذان الثاني وهو الإقامة، فينبغي يفهم هذا جيدا حتى يزول الإشكال وحتى تجتمع الكلمة بين الإخوان من السودان، ويكون الأذان ويكون قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير عند الجميع حتى لا يختلفون، وهذا هو الأفضل والأولى. جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان ابن إبراهيم الوكيل من منطقة سدير بعث يسأل ويقول: قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الآية، هل هذا خاص بالمطلقة أم هو عام؟ وما حكم من أرضعت طفلها أكثر من عامين؟ هذا عام، الآية عامة، قد طلقت أمه والطفل الذي لم تطلق أمه، الآية عامة، المدة حولان، قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال مدة الرضاعة 24 شهرا، مدة الحمل 6 أشهر، هذا أقل مدة الحمل، قال تعالى وفصاله في عامين، فدل ذلك على أن الرضاع 2 سنين للمطلقة وغير المطلقة، وهذا إذا أحب الوالدان، أما إذا تراضيا أن يختماه قبل حملين فلا بأس بذلك، لنسقى من لبن الحيوانات في قوله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منه وتساوى فلا جناح عليهما، الفصال فطام، فإن أراد فصالا يعني فطام عن تراض منه وتساوى فلا جناح عليهما، في اتفاق الأبوان يعني الزوجان أن يختماه على لسنة أو لسنة أشهر أو لأقل أو لأكثر